بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما تسمع كلمة امرأة، ما الذي يجول بخاطرك عنها؟ حينما تسمع لفظة النساء، أية صور تتذكرها ذاكرتك؟ بشكل عام، من هي المرأة وما الذي تعمل في عالمنا اليوم؟ المرأة التي حينما تسمع هذه الكلمة، إما أن يجول في خاطرك صورة محظية الرجال، أو صورة سكرتيرة الرجال التي تجلس في مطب الطبيب، أو عند الشركات التجارية، أو عند شركات السياحة، ترد على الهاتف وتحدد المواعيد، أو يجول في خاطرك وفي أفضل صورها ربة البيت التي تخدم زوجها وأولادها وتكنس وتطبخ. وفي عالم الشهيرات، ما الذي تقرأ عن أية امرأة تقرأ في الصحف والمجلات؟ عادة ما الحديث ليس إلا عن المغنيات والراقصات، وليس أكثر من ذلك. المرأة حينما تذكر هذه الكلمة، قد يأتي في بال الرجال تلك الطائفة أبدية بين المطبخ أو السرير أو على أغلفة المجلات، وليست هنالك امرأة اليوم مشهورة إلا إذا كانت مغنية من الدرجة الأولى، ممثلة في الأفلام، راقصة على المستوى الدولي. هذا هو صورة المرأة بشكل عام. أما اهتمامات النساء فهي في جانبها الحلال البحث عن الثياب أو البحث عن الذهب. عادة ما يملأ في أسواقنا الذي يملأ محلات بيع الثياب والموديلات أو محلات بيع الذهب هي المرأة، إن كان من حلال فحلال، وإن كان من حرام فحرام. وفي أفضل صورها المرأة اهتماماتها تصب في زوج، في زوج تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها، في أم تراعي أولادها تهتم بملابسهم بطعامهم بصحتهم، تهتم بديكور البيت، تهتم بأثاث البيت، ولا شيء غير ذلك. هذا هو الذي يجول في خاطرنا حينما نقول امرأة، حينما نقول نساء. ولكن في حق الواقع الله عز وجل ما خلق المرأة ولا الرجل لكي يستهلكوا ما في هذه الحياة، لكي يأكلوا يشربوا يتنعموا يلتذوا، ولا شيء غير ذلك. الله خلق الإنسان لجنته، لم يخلقه لهذه الدنيا. وكل ما نفعله نحن من تحصيل الطعام، من بناء البيوت، من تأسيس المحلات، من كل ما يجري في هذه الأرض هو استهلاك لهذه الأرض. نساء شهيرات، زوجات الرؤساء والملوك والأمراء، اهتماماتهم عادة ضحلة ضحلة إلى درجة كبيرة. كنت أقرأ قبل أيام أن زوجة الرئيس الأمريكي الحالي الذي يحكم اليوم البيت الأبيض ومن خلاله يحاول أن يكون إمبراطور الكون، زوجته كما أعلن وكيلها وهو محامي على وشك أن تصدر كتابها الأول بعد دخولها البيت الأبيض في مؤتمر صحفي عقده وكيلها، وأعلن لأهل العالم أن زوجة الرئيس السيدة الأولى ستطرح في الأسواق كتابها الأول الذي تكشف فيه عن أسرار كلب البيت الأبيض المسمى سوكس، وعن قطة البيت الأبيض المسمى بادي، واسم الكتاب عزيزي سوكس وعزيزتي بادي. وفي هذا الكتاب تتحدث عن عادات الكلب الذي يعيش في البيت الأبيض، وعن عادات القطة، وعن الرسائل التي وصلت إلى زوجة الرئيس عن الكلب هذا. الأطفال يسألون كيف يعيش هذا الكلب، ما الذي يعمل، ما الذي يجري، وإلى آخره. اهتمامات السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية تدور حول الكلب والقطة وليس أكثر من ذلك. لكن إذا سمعتم اسم زينب، ما الذي يجول في خاطرك عن هذه المرأة؟ ما الذي يجول في خاطرك؟ ما هي الصور التي تتذكرها ذاكرتك وأنت لم تشاهد زينب ولم تعاصر زينب ولم تسمع كلماتها حينما حملت الراية والرسالة بعد استشهاد الحسين عليه السلام؟ ما الذي يجول في خاطرك؟ لزينب جانبان، جانب يرتبط بتكوينها أنها ابنة علي وفاطمة سلام الله عليها، أنها حفيدة رسول الله، أن أمها فاطمة. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ سر الله الأعظم. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. محور الرسول ومحور الرسالة. حينما اجتمع النبي مع أهل بيته تحت الكساء والله عز وجل تحدث من فوق عرشه لملائكته قال إني لم أخلق سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا شمسا تجري إلا لمحبة هؤلاء. ومن هؤلاء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، كانت هي المحور. فاطمة فيها سر لا نعرفه نحن، زينب ولدت في حضن فاطمة، كانت فاطمة تضحك لضحكتها تبكي لبكائها، هي التي تعطيها الحليب والطعام، هي التي ترديها. فاطمة تحمل زينب، زينب تربت في حضن فاطمة وتربت في حضن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، علي قائد غر المحجلين، علي الشاهد على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا زينب أخت الحسن، زينب شريكة الحسين، كما أن مع آدم كانت زوجته حواء، مع عيسى أمه مريم، مع رسول الله ابنته فاطمة، كانت زينب مع أبيها مع أخيها مع إخوتها. ومع فاطمة حينما خرجت تجر أذيالها فاطمة الزهراء بعد غصب الخلافة وجاءت إلى المسجد، من الذي حفظ لنا خطبة فاطمة؟ كل المؤرخين كل الكتاب إنما ينقلون خطبة فاطمة الزهراء عن زينب، كانت معها زينب، مساعدتها زينب. وزينب عمرها حين ذاك 7 سنوات، ولكنها عند الله كانت أعظم من العمر ومن عمر الدنيا كلها. زينب هذا جانب من حياتها لا يستطيع أحد أن يقلدها فيه، لا يمكن أن تكون هنالك امرأة منا ابنة علي وفاطمة أخت الحسن وأخت الحسين معهما تمشي في هذه الحياة وتساعدهما. هذا جانب لا نستطيع تغييره أو تبديله، لأنه من اختيار الله ومن انتخابه. لكن هنالك جانب آخر حينما يذكر اسم زينب، أنت تتذكر الصبر كله، أنت تتذكر تحمل المسؤولية كلها، أنت تتذكر أعظم من كل ذلك جهاد زينب. زينب مجاهدة في سبيل الله، الجهاد جزء من هذا الدين لا يمكن إلغاؤه في أي ظرف في أي مكان وفي أي زمان. ولو أننا أردنا أن نلغي الجهاد من الإسلام فلا بد أن نلغي أكثر من نصفه حتما. اقرأوا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كم من آية يتحدث الله عز وجل فيها عن الجهاد، عن المواجهة، عن القتال، عن الشهادة، عن القتل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في أي ظرف لا يمكنك أن تلغي الجهاد، لا وجود. كما أنك لا يمكن أن تلغي الصلاة، أن تلغي الصوم، وقد يكون من حقك أن لا تصوم لأنك مريض أو لأنك مسافر، قد يكون من حقك أن لا تجاهد لظروف قاهرة. أما أن نلغي الجهاد من بالنا ونظن أن غير ذات الشوكة تكون لنا ونريد الدخول إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض مع المؤمنين والشهداء الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل الله، مع يحيى ابن زكريا، مع علي الشهيد في المحراب، مع الأئمة الطاهرين الذين كان يفتخر الإمام زين العابدين بقوله: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. وأنت تريد الدخول في جنة هذه صفاتها مع هؤلاء الشهداء، ولكن بشرط أن يفرش لك من الرياحين، وأن يفرش أمامك سجاد ثمين تمشي على مهل لا تلدغك حية، ولا تقاوم باطل، ولا تقرع ظالما بكلمة تواجهه بها، فهذا أمر لا يكون. هذه الجنة هي جنة المتقاعسين، ما خلقها الله عز وجل. خلق الله الجنة لأولئك الذين آمنوا وامتحن الله إيمانهم في ظروف صعبة، في مقابل الإغراء، في مقابل التهديد. تلك هي الجنة التي خلقها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. فزينب حينما تسمع هذا الاسم تتذكر الجهاد، جهاد امرأة من الطراز الرفيع. في هذا الجهاد كانت مع أمها فاطمة حينما خطبت وحفظت لنا خطبتها، كانت زينب مع أبيها الذي كان يخوض القتال يوما بعد يوم، ويخرج من الدار مودعا، ولربما كان أهل الدار يظنون أنه لن يعود إليهم وأنه سيقتل. كانت مع الإمام الحسن حينما كان يقذف فلذات كبده، كانت أيضا مع الحسين عليه السلام، خرجت وساهمت وساندت وبقيت، وحينما قتل الإمام الحسين حملت الراية مع زين العابدين. عاشت مع جدها، مع أبيها، مع أخيها الحسن، مع أخيها الحسين، وحفظت حياة الإمامة في زين العابدين. كيف حفظتها؟ حفظتها بأن رمت نفسها في حضن الموت: إن كنت قاتله فاقتلني قبله. من يقف هذا الموقف إلا قلب امتحنه الله للإيمان، عرفت قيمة هذه الجوهرة، جوهرة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ربنا فرض كلمة التوحيد أن تنفي وأن ترفض كل الآلهة. لا إله إلا الله. لكي تبني دارا جديدة فلا بد أن تهدم الدار القديمة، لكي تبني صرح الإيمان في قلبك فلا بد أن تجتث من الجذور كل اسم أو خوف من الطاغوت. الذين يؤمنون يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله. أولا لا بد أن تكفر بالطاغوت وبعد ذلك تؤمن بالله. زينب كانت مثال الإيمان، ومن ثم كانت مثال الجهاد. جهاد زينب هو الذي يجب على نسائنا ورجالنا أن يقتدوا به، لا شخصية زينب المادية أو العائلية التي لا يمكن تغييرها ولا تبديلها أبدا. أنت قادر على أن تقاوم الطاغوت في أي وقت، وتقتدي بزينب في ذلك، أن لا تخضع، أن لا تتراجع، أن لا تركع، أن لا تسجد وأنت الذي تسجد لله عز وجل. إخوتي، نحن اليوم نعاصر مجد زينب وعظمة زينب، وأنتم أكثركم موجود هنا لكي تزوروا قبر زينب، وإذا ذهبت إلى ضريحها إلى مقامها تجد الأمم المتحدة كلها هنا من مختلف أصقاع الأرض، يتحدثون بكل لغات أهل الأرض، يحملون جنسيات الأمم المتحدة كلها. لما تأتي إلى زينب؟ لما تقدس زينب؟ لما تتحمل الحر من أجل هذه الزيارة وتفتخر بها؟ من أين صارت زينب؟ زينب صارت زينب لإيمانها، لتقواها، لجهادها، لمقاومتها، لأنها عملت بواحدة من أعظم فرائض الله عز وجل، وهو الجهاد، الذي تقول عنه الروايات إنه ذروة الإسلام وسنامه. نحن نعاصر اليوم في صحراء كربلاء، وزينب لحظة بعد لحظة تستقبل جثة الشهيد، هذا ابنها، الثاني ابنها، الثالث ابنها، الرابع أخوها، الخامس أخوها، 18 من رجالها الذين كانوا محارم عليها سقطوا على الأرض، بما في ذلك الإمام الحسين. وحينما جن ليل 11 من المحرم تحركت زينب، مشت تبحث عن جثة أخيها الحسين، عن علامات، لأن جثة الحسين كانت بلا رأس، حتى إذا وصلت إلى تلك الجثة الطاهرة حملته بيديها: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. ثم جلست عند جثة أخيها وصلت صلاة الليل من جلوس، لأن رجلاها لا تحملانها. عظمة زينب في إيمانها بالله، في تقواها، في التزامها بصلاة الليل، حتى بعد ذلك اليوم الفظيع الرهيب الذي مر عليها لم تعتذر لنفسها بأنها تعبة، بأن كفى ما تحملته اليوم من المصائب وما حصلت عليه من الأجر والثواب، لا، تريد أن تحصل أيضا على ثواب صلاة النافلة، صلاة الليل، وإن كان ذلك من جلوس. ثم إيمانها هذا كان يجعلها أشجع من كلمة الشجاعة. ما قيمة كلمة الشجاعة أن نقولها نحن بالنسبة إلى زينب؟ زينب أسيرة، زينب مصابة، زينب ضعيفة، زينب عطشانة، زينب جوعانة، زينب مقيدة بالسلاسل، يؤتى بها إلى مجلس عبيد الله بن زياد، يلتفت إليها عبيد الله لعنة الله عليه ويقول لها تلك الكلمات التي يريد أن يجرح بها وجدانها وضميرها. يقول: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. قالت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هذا قرب موزع فيه رؤوس السكاكين، حينما مشينا فيه كنا نعرف مسبقا ما الذي سيجري. أتعرفون أن زينب منذ أن كانت صغيرة كانوا يتحدثون لها عن يوم كربلاء؟ كربلاء كان هو الاسم الذي يقرع مسامعها بين الفينة والفينة، كانت قد سمعت من أم سلمة ما سيجري في كربلاء، وفي اللحظات الأخيرة من وفاة أبيها أمير المؤمنين، حينما رأت أن عليا ذاهب بلا رجعة، كأنه لم يبق من حياته إلا لحظات، يا أمير المؤمنين، يا أبا، سمعت بحديث كربلاء، سمعت بحديث كربلاء من أم سلمة. الإمام علي ما كان عنده وقت على وشك الرحيل، قال الحديث كما حدثتك أم سلمة. يا زينب، كربلاء أمامك وما يجري في كربلاء، ما رأيت؟ كيف رأيت صنع الله بك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. اكتفت بهذا؟ لا، هي ابنة علي، ابنة فاطمة التي وقفت في مسجد رسول الله لتخاطب أولئك الذين تآمروا على رسول الله وعلى وصيه عليهما أفضل الصلاة والسلام. قالت وسيجمع الله بينك وبينهم، أما هم فقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، أما أنت وهم فسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. هبلتك أمك يا ابن مرجانة، ابن مرجانة ابن زنا، لذلك ذكرت عن أمه لا عن أبيه، هبلتك أمك يا ابن مرجانة. فغضب اللعين وهم بها لكي يقتلها، فقال أحدهم عمرو بن حريث أيها الأمير إنها امرأة والمرأة لا تؤخذ بشيء من منطقها. فقال ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك. فقالت لقد سبحان الله، لقد قتلت كهلي، صح تقتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. هذه زينة تقف في الكوفة تتحدث وكأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، الحمد لله والصلاة على جدي رسول الله محمد وآله الطيبين الأخيار، ثم تتكلم مع أهل الكوفة عن القضية التي هي تدور حولها الإيمان بالله. عما تحدثت لأهل الكوفة؟ ماذا قالت لأهل الكوفة؟ قالت لأهل الكوفة يا أهل الكوفة، لقد سقطتم في الامتحان، في امتحان الإيمان بالله. انظروا، تقول أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون إيمانكم أو أيمانكم دخلا بينكم. سقطتم في امتحان الإيمان، هذا المحور هو الذي كانت زينب تدور حوله، وهذا الإيمان هو الذي أعطاها تلك الشجاعة التي بها وقفت أمام يزيد لتقول له، ليزيد وهو إمبراطور يحكم كل المعمورة في ذلك اليوم، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. من أنت تحاكم في هذه الدنيا؟ نحن حكام يوم القيامة، أنت سلطان هذه الأرض، نحن سلاطين أهل الجنة، الدواهي جرتني إلى مخاطبتك، لكن أنا ما أرتاح إلى مخاطبتك. أنت يا يزيد أتظن حينما أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة، لأنك انتصرت، لأنك امتلكت الدنيا فلك كرامة علينا يا يزيد؟ لا والله، هذا الله يملي لك ولأمثالك لكي تزداد إثما على آثامك. إذن حينما نذكر اسم زينب سلام الله عليها نتذكر الإيمان كله، تحمل المسؤولية كلها والجهاد في سبيل الله عز وجل. إخوتي، الواقع لا يتبدل ولا يتغير إذا آمنا به أو كفرنا به. الله خلق الدنيا، وقبل ذلك خلق الجنة والنار، ثم أرسل رسله وأنبياءه ومعهم أوصياء لكي يعلموا الناس الصراط المستقيم. ثم إن الله اختار نماذج عصمهم من الزلل، علمهم ما يفعلون. هؤلاء كانوا بشرا مثلنا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ثم قال لنا: إذا كنتم تريدون الدخول في جنتي فبشروطي لا بتمنياتكم، وشرطي وشروطي أن تتبعوا هذه التعاليم وهؤلاء الرجال وهذه النساء. هذا شرط الله لدخول الجنة، أن تعبد الله وحده، أن لا تشرك به شيئا، أن تتبع من عينه الله عز وجل. عين الله للملائكة آدم وقال: اسجدوا لآدم، والذي رفض منهم لعنه وطرده. وعين لنا الأنبياء والرسل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب، أن تعطي وأنت لا ترغب ولا تبحث عن المردود. تعطي مالك، تعطي حياتك وتخسر. أن تكون مستعدا لكي تخسر في هذه الحياة حياتك، في هذه الحياة أموالك، في هذه الحياة منصبك، في هذه الحياة وطنك، وتؤمن بالغيب، تؤمن بالله وتؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، إلى أن يأتي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمنوا بهذا النبي وتتبعونه في حياتكم، ومن يعينه رسول الله. إن الله فوض إلى رسوله الكريم دينه، ولذلك نقرأ في دعاء يوم الجمعة: المفوض إليه دين الله. ومع ذلك يأمره الله أن يعين من يكون بعده، بل إن الله يعين من يكون مع رسول الله في حياته: علي مني بمنزلته هارون من موسى، وكان هارون بالنسبة إلى موسى شريكه في تحمل الرسالة، إلا أنه لا نبي بعدي. هارون أخي، أشركه في أمري. كانت ولاية أمير المؤمنين واجبة على المسلمين في عهد رسول الله، وليس مجرد وصي بعده، ولو كان الأمر يرتبط بمجرد تعيين الوصي أو من يكون خليفة أو من يكون حاكما بعد رسول الله، ما كان الأمر يحتاج إلى أن ينزل جبرائيل سيد ملائكة الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غدير خم ويقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله عين، وطلب النبي من المسلمين أن يبايعوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام بصفة إمرة المؤمنين، ومع علي فاطمة، مع علي فاطمة. فاطمة هي التي تكمل هذه الولاية، بل هي محورها، وكذلك مع الحسن والحسين. زينب زينب تكمل تلك المهمة وتلك الرسالة. أنقل لكم في نهاية حديثي قصة بهلول، ولربما بعضكم قد سمعها. بهلول كان رجلا مؤمنا مطيعا لله، هرب من سلطة عالية أن يكون رأس القضاء في عهد الطاغوت، ولكنه لكي يهرب من ذلك أظهر الجنون وأخذ عصات وكان يمشي في الأسواق مثل الأطفال وكأنه راكبها، حتى إذا قيل لهارون الرشيد إنه جن قال لا والله ما جن ولكنه فر بدينه، طلبت منه في الأمس أن يكون قاضي القضاة ولكنه أظهر الجنون حتى لا يكون جزءا من جلاوزة الطاغوت. إخوتي، أكبر امتحان يتعرض له المؤمنون مقدار ما يسكتون أو يتعاونون مع الطاغوت. الطاغوت هي النقطة الأخرى التي تقف أمام الإيمان بالله عز وجل. الطاغوت من يتكبر على الناس ويتبختر عليهم ويرى السلطة ملكا طلقا له ولأولاده، حتى يقول أحدهم إن هذه الأرض سيحكمها أولاد فلان واحدا بعد واحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كأنهم أخذوا صكا من الله عز وجل. الطاغوت لا يحكم إلا لأن هنالك من يسكتون عنه أو يتعاونون معه أو بمرور الزمن يصبحون جزءا منه ومن جلاوزته. فر بدينه، أظهر الجنون بهلول. هذا كان يتحدث في الواقع مع الناس بألفاظ بسيطة طبيعية وكأنها كلمات مجنون، لكن فيها كل العمق وكل الحقيقة وكل الجد. قال له أحدهم انصحني، قال ماذا أنصحك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، أشار إلى القصور وأشار إلى المقبرة. أما تبحث في هذه الدنيا، ابحث عن رضا الله، ابنة زوجة عفوا الرئيس الأمريكي تبحث عن كلبها وعن قطتها، والزينب سلام الله عليها تبحث عن رضا الله وعن طاعته. بهلول جاء إلى الحج وطاف حول البيت حول الكعبة سبعا، صلى ركعتي الصلاة، سعى بين الصفا والمروة، قصر، وحينما أراد الخروج قال يا رب نعم البيت بيتك، نعم الحرم حرمك، الناس كلهم يعبدونك، ولكن يا رب لا تنس فضل محمد. فلولا جهاد رسول الله، لولا وقفاته، لكانت الأصنام هنا على الكعبة تعبد من دونك يا رب، فلا تنس فضل رسول الله. أنت حينما تنظر إلى الكعبة فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي طهر بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود من الأصنام ومن عبادة الطاغوت. ثم جاء لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زار النبي حينما أراد الخروج قال يا رسول الله ذهبت إلى بيت الله، طفت وصليت وسعيت، وقلت له نعم البيت بيتك، نعم الحرم حرمك، ولكن لا تنسى فضل رسول الله، فأوصيت بك خيرا عند الله، وأنت يا رسول الله لا تنسى فضل علي، لولا منامه في ليلة الهجرة، لولا وقوفه بين يديك، ضربه بسيفين وبرمحين وجهاده، لولا ذلك لقتلوك وسموك مجنونا، فلا تنس فضل علي. ثم رحل من المدينة إلى النجف، زار أمير المؤمنين سلام الله عليه، حينما أتم زيارته قال يا أمير المؤمنين أوصيت برسول الله خيرا في مكة وأوصيت بك خيرا عند رسول الله في المدينة، وقلت ما قلت، وأنت يا علي لا تنس فضل الحسين. لولا جهاد الحسين، لولا شهادة الحسين، لولا دماء الحسين لكنت تلعن على 100,000 منبر كما سنه طاغية بني أمية معاوية بن أبي سفيان. فيا أمير المؤمنين لا تنس فضل الحسين. ثم رحل من النجف الأشرف إلى كربلاء، زار الإمام الحسين، أتم زيارته، قال يا أبا عبد الله أوصيت بجدك خيرا عند الله، وأوصيت بأبيك خيرا عند جدك، وأوصيت بك خيرا عند أبيك، وأنت يا أبا عبد الله لا تنس فضل الزين. لولاها لكانوا يقولون إلى الآن قتل بسيف جده، لكانوا يقولون تمرد على خليفة المسلمين، لكانوا يتحدثون عنك كخارج عن الدين، وأنت الذي فديت التوحيد بدمك. فيا أبا عبد الله لا تنسى فضل زين. إخوتي في عالمنا اليوم حينما تستمعون إلى الإذاعات، تقرؤون الجرائد والمجلات، تجدون أن هنالك سعيا لكي يعينوا لنسائنا سيدة نساء، يعني نموذج، يقولون هذه هي السيدة النساء. فأية امرأة أرادت، شاءت، بغت أن تكون رفيعة المستوى فلتقلد هذه أو تلك. ألم تتذكروا حينما ماتت تلك المرأة، وأنا لا أريد أن أسميها في هذا المقام المقدس، في حادث سير مع عشيقها الذي لم تكن قد تزوجته من قبل، وهي سكرانة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لكي يبينوا لأهل العالم أن سيدة نسائكم هذه. ولذلك فإن الله عز وجل أبت حكمته إلا أن يعين سيدة النساء كما يعين الأنبياء، كما يعين الأنبياء. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مريم كانت سيدة نساء زمانها، أما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين، وزينب هي امتداد لفاطمة، هي أيضا سيدة النساء، هي النموذج من أراد الدخول في جنة الله عز وجل فلا بد أن يمشي خلف زينب خطوة فخطوة، يتحمل في سبيل الله ما تحملته، يتمسك بالدين وبالواجبات بل وبالمستحبات كما تمسكت هي. أن يجاهد في سبيل الله، زينب كانت تعرف الدنيا على حقيقتها أنها دار ممر وليست دار مقر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا، نحن الذين نحدد من يكون، من يولد رجلا ومن يولد امرأة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوتي في ميلاد زينب لو أننا تقربنا إلى الله خطوة، نقينا ضمائرنا، بدأنا من نياتنا بعزم إرادة، اخترنا الله عز وجل في حياتنا، فنحن نستحق كل التهنئة في هذا المولد، وتكون زينب عنا راضية. أما إن ابتعدنا عن رضا الله عن طاعة الله، عن تقوى الله. والتقوى وصية كل الأنبياء، هدف كل الرسالات. إن صليت هذه الليلة صلاة الليل اقتداء بزينب بعد منتصف الليل وأنت في صحة جيدة، لا جوعان ولا عطشان ولا غير آمن على نفسك، فإنك تكون فعلا ممن اقتدى بهذه السيدة العظيمة. إن صممت في أعماقك أن لا تخضع لطاغوت وأن لا تقبل أي ضغط وأي مساومة على دينك، فأنت تكون قد اقتربت إلى زينب خطوة. إخوتي، تعرفون من أين جاءت زينب إلى هنا؟ في الشام رأت الذل كله. ولربما يتساءل بعضهم، هل من المعقول أن زينب تأتي إلى الشام وتموت هنا وتدفن هنا؟ أقول نعم، رأت الذل في سبيل الله، فهي هنا تتذكر جهادها، هنا تتذكر وقفتها أمام الطاغوت، هنا مركز عبادتها، هنا مركز السلام الذي تسلقته في سبيل الله، هنا دخلت من باب الجنة الذي فتحه الله لخاصة أوليائه. ولكي تكون شوكة في عيون بني أمية إلى أبد الدهر، أن تغير هذا الاسم الكريه في التاريخ الذي لا يذكره أحد إلا ويذكر الدجل والنفاق والكذب والتوحش ومخالفة الله عز وجل ورسوله. تقول بعض الروايات التاريخية أن هنا كانت تسكن قبيلة موالية لأهل البيت، هي قبيلة همدان من اليمن، وأن الحجيرة هي اسم يمنية، وهؤلاء كانوا متمسكين بولاية أهل البيت. زينب سلام الله عليها بعد أن رأت ما رأت وتحملت ما تحملت جاءت إليهم مرشدة لهم، معلمة لهم، وهي العالمة غير معلمة، كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أي أن زينب كأمها فاطمة لم تكتف بالجهاد في سبيل الله في حياتها فحسب، وإنما كما أن فاطمة أخفت قبرها حتى يبقى ذلك علامة على ما جرى بعد رسول الله من الانحراف والتمرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زينب شاءت أن تأتي إلى هنا حتى يبنى لها مقام، ويأتي الناس زرافات إليها يدخلون مقامها، يدعو الله بفنون الدعوات ويعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. جاهدت في حياتها وبعد مماتها أيضا لتكون شاهدة على زماننا كما كانت شاهدة على زمانها. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع نهجه ودينه وأنبيائه وأوصيائه وزينب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.